أولا يسيروا في الأرض، كيف يكون منهم هذا؟ ما ساروش في الأرض، وإن دمنوا إنكم لتمرون عليهم مصبحين، وتشوفوا الآثار بتاعتهم نفسها. الله في عاد وفي صفور وفي صالح وفي الأرض كله أنتم تشوفوه وتشوفوا اللي عمله. فقال اللي عمل الحضارات دي وبيبعتوا من الجبال بيوت وقصور تروح تبقى مدائن طالع جاب حاجة عجيبة. اللي عملوا كده ما يقدروش يعملوا لنفسهم صيانة لهذه الحضارات؟ مش شايف الكلام ده. الحضارات اللي مشيت في العالم ده كله، أنا ترى كيف مع ربك إيه؟ بعاد إلى مجات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. وثمود المدينة جابوا الصخرة بالواد وفرعون فقال ده عمل الحضارات دي اللي في القرن احنا اللي احنا فيه دي في العياخرة في كل العالم دلوقتي في العلم وفي مش عارف ايه يبقوا يتفرجوا على زي من الغرب لحد دلوقتي ويستعجبوا ازاي الحاجة ده ترقصه ازاي بقى الحضارة اللي عملت كده ما تفوقش كيف تشالوا هذه الحضارة لا ان ربك لبالمرصاد ألم ترى كيف فعل ربك يعني يقول له انت اثرك تروح ولا يفضلش ما يحفظش دي وجهه نظري اولم يسيروا في الارض اذا السير في الارض امر مطلوب قل سيروا في الارض احنا كنا قلنا زمان التعبير القراني بقوله سيروا في الارض يناقض الواقع اللي احنا كنا نعرفه سيروا على الارض انما في الارض لما بيبحثوا كده في الارض يسيروا يسيروا عليه لان الارض فيها الأقواس وفيها وسيد الأقواس الهواء سيد الأقواس الهواء قوتك لأنه إن انقبض عنك الشهيق ونفيد تموت تصبر على المية قد كده تصبر على الأكل قد كده نعمل الهواء لا الناس بيحجع بس النفس لا وفي مقومات الحياة أيضا مقومات الحياة لها الطعام والشراب يقول تعالى بقى هاتي الصيص يعني أصرية أو برميل خشب وضع فيه ترابا ثم نرس فيه شجرة زي موزة مثلا رب هذا وبعدين يرميه الموزة تطلع ايه شكلها ايه تخلق ايه شجرة تطلع تخلق كده وشوف علوه قد ايه والسمر وبعدين تكلم حواليها كم واحد لما ده يقع يخلص الثمره بتاعه يجي الثاني يقوم لو انك قعدت سنتين ثلاثه ووزنت اللي طلعته التراب اللي هو في الاشياء دي ثم وزنت التراب الذي نقص لوجدت نقص من التراب 5% والباقي 95% جم الهواء فكأن الهواء هو الاصل في الكون ولذلك احنا لما نيجي معه يقول لك يا عم ده بياكل من الهوى ده هو ده مش كده بيقول ولذلك القران لما يجي بقى يروح من الدين دي ما عرفناش جلا دلوقتي فاهمين ان كله من تربه الارض يقول لك لا انزل يا اخوات تربه وانزل اللي طلع منه وشوف جوه الناس قد ايه وجوه الناس قد ايه اذا ده اكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم الفوقيه قبل التحت الفوقيه قبل التحت نعم أولم يسيروا في الأرض عن سير في الأرض في آيات مختلفة قل سيروا في الأرض ثم انظروا قل سيروا في الأرض فانظروا تعبيرين اثنين طب ما دام الهوى له العنصر ده بتاع الأرض يبقى أكيد الهوى اللي فوق ده من الأرض نفسه لذلك بيزور وياه لحد ما تطلع إلى حتة ما فيهاش هوى خلاص فكأن الهواء من إيه؟ تبقى انت بتشيل في الارض ولا بتشيل على الارض تشيل فيه لان الهوى من الارض وهو اصل قوامها نفسا وقوتا خلاص يبقى انت شايل فيه ادي واحد طب قل سيروا في الارض فانظروا ولا قل سيروا في الارض ثم انظروا ايتين ام قال لك السير اما سير الاعتبار واما سير الاستثمار الاعتبار تشوف بقى العالم ده ازاي وتشوف بقى ايه اللي تشوف البساتين وتشوف الخضرة وتشوف الجبال مش عارف ايه وتشوف الانهار وتشوف الزعماء مش الخلق بس البيئه اللي انت عايش فيه ايه لا وخصوصا بالنسبه لايه لبلد زي بلد الحجاز صحراء ما فيهاش حاجه. قال لك لا، لما تروح جنوب الارض تروح في حته قعدنا واحنا في اندونيسيا نبص كلنا عشان نشوف حته ارض ما فيهاش زرع ما لقيناش. اللي في الصحراء بقى دول يعملوا ايه؟ يبقى بنسيروا في الارض اما للاعتبار واما للاستثمار. بنسير في الارض دلوقتي اغلبنا للاستثمار، نروح عشان نتوظف ونعمل مش عارف نشتغل ونجيب فلوس ونعمل مش عارف ايه وبتاع ايه. فيها ايه؟ الاعتبار. يعتبر في ملك الله انه واسع، ومش هي البيئه بتاعته اللي هو فيها بس، ده فيها اشياء ايه؟ فيها اشياء وعجائب ايه؟ ولذلك قال لك اللي يمشي ايه؟ يشوف اكثر. كده اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه ومع ذلك زاروا وانتم اضعف. يبقى الذي قدر على الاشد يبقى قدرته على الاضعف اقوى، ومن باب ايه؟ من باب اولى. اولم يسيروا في الارض، اللي ما سارش يقول له سير وشوف، انما يقول هم ما مشوش، كانه يريد يقول هم ايه مشوا. الحق سبحانه وتعالى حين يريد ان يؤكد امرا واقعيا من الممكن ان يقوله خبر، لقد ساروا في الارض وراءوا كذا خبر، وانا مش هتكلم انا، اسالوه اساروا او لم يسيروا، يبقى معناه انه واثق انهم هيقولوا ان ايه؟ اننا سرنا. ما جابهاش بالاثبات، ربما يكون فيه ايحاء بالجواب. يقول اولم يسيروا في الارض، لم يسيروا، الم يسيروا، لا يقول لك ساروا. الله، يبقى عايز ياكد الكلام مش منه بل من المخاطب نفسه. ولا يساله لما يجي واحد يقول لك انت ما سالتش عني في شدتي، تقول له الم اصنع معك كذا، الم اصنع معك كذا، جبال والناف مش بالاثبات، قل اصنعت معك كذا، ادي اول مرحله. لا، وقال انا ما صنعتش يا شيخ، لانه هيرد يقول لا والله انت صنعت شيء كده. يبقى اذا ياتي بالخبر على اقوى اتهام الخبر بان يكون استفهاما من المخاطب، ومش استفهام بالاثبات، استفهام بالنفي. استفهام بايه؟ عشان ما يقولش ده بينقله، يقول لا ده استفهام بايه؟ بالنفي. اولم يسيروا في الارض فينظروا كيف كان عاقبه الذين من قبلهم وكانوا اشد منهم قوه. ليه؟ قال لك لان القوه دي ايه؟ قوه انها قوه عمارات وحضارات ومش عارف، وانتوا بدوا انما احنا عملنا ايه في عاد وفي ثمود؟ كانوا اهل حضاره وبينحتوا من الجبال وبيعملوا كده، بدليل انه قال الم ترى كيف فعل ربك بايه؟ بعاد، ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. خد حضارة، حضارة ايه؟ اللي لم يخلق مثلها في البلاد حينما قارنها بفرعون ذي الاوتاد لم يذكر لحضارة الفراعنة اللي هم بيبنوا زي الجبال زي الهرم والبتاع، انما ديك لم يخلق مثلها في البلاد ولا حضارة الفراعنة، تبقى اقوى من حضارة الفراعنة ولا لا؟ مع ذلك انتوا اقوى منهم، انتوا بتوع جمال وبتوع معز وبتوع ما تعرفوا حاجه من دي خالص ابدا. وكانوا اشد من قوه، وعلى فرض انكم تتقوون بحضارات اخرى بتاع مش هتعجزوا ربنا. ليه؟ لان ربنا لا يعجزه اي شيء، ولا فيش اله مقابل له يساعدكم وهو يساعد المؤمنين به، ده هو اله ايه؟ هو اله واحد. وبعدين قلنا حتة السير في الأرض دي أخذت حظا واسعا من القرآن، لأن الله يريد من الآيات الكونية أن يراها كل الناس. ولذلك قلنا في مرة يقول سيروا في الأرض فانظروا، سيروا إيه؟ فانظروا لتعتبروا وتشوفوا عظمة الهندسة الكونية وتشوفوا الخير اللي في قلب الدنيا دي. الله، طب ومرة يقول سيروا في الأرض ثم انظروا، طب ثم دي عطف على إيه؟ يعني سيروا للاستثمار لكن انظروا للاعتبار ايضا، فاياكم ان تذهبوا لتستثمروا وتغفلوا عن الاعتبار. اما ان تذهبوا للاعتبار الاولاني سيروا فانظروا، واما ان تبحثوا للاستثمار برضه مع الاستثمار ايه؟ استثمر لكن ايه؟ ايه برضه تنظر اليه. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الارض. كلمه من ساعه ما سير يبقى للنص على العموم. لما تقول ما جاءني احد، يمكن احد يعتد به يعني واحد ذو قيمه، انما لما تقول ما جاءني من احد يبقى اي احد ولو كان قد كده. فمن النص على الاجابه، انا قلنا زمان

في ركب أبغضت العواقب وجعلت المريج المثير مشعب المريج المثير. والبنت بقى فايت دخلت وما حملتش عمل ضجة لحد ما تحمل. ساعة ما تحمل بقى ولادك اوعوا تتحركوا اقعدوا كده انت تقعدوا في المقلب وبعدين تمشي البنت لما تحمل بقى الكيس تتدلع كده. طب وانكت من حرام بقى يا دي المصيبة السودة يبقى صدق رسول الله جزع الحلال وان تغير صدق رسول الله. يبقى الحق سبحانه وتعالى يريد ان يعلي الغرائز الغريه تبقى موجوده ويعليها. بس يقول لك انت حب الاستطلاع عند ناس كتير ان شافت مين بيتكلموا عايز يدخل ايه يقول ايه غريب حب الاستطلاع. يقول لك حب الاستطلاع بس انا عشان تكشف حاجه في الكون في اسرار الله في الكون انما تخصصت بقى على اعراض الناس. الله انت غريب في الاكل لما يجوع ياكل يقول لك دي غريبه طبيعيه ليه؟ قال لك عشان مقاومات الحياه. قال لك بس ما يبقاش لهم بقى وشراها بقى وتاكل بقى كده من غير حساب وتعمل مش عارف ايه وتاكل الاكل وتجيب مشهيات عشان تحكيها اكتر وبعد ما تقعد كده على شيل ومكنه تقول الدنيا الفوار الدنيا مش عارف ايه. الله يبقى دي مش معلم غريزه. فالغريزه لازم نعليها. الحق سبحانه وتعالى نريد منا في العمليه اللي هي غريزه الغرائز غير الجنسيه الكون يعمل الكون يعمل وبس منهما ايه يبقى ادي الاصل الكون يعمل حيجي نفسك وناس بيقعد الولد من دول لحد سن 15 سنه حالتهم على ارياكم من ابوه وابوه يربيهم مشقه على ابوه يوم ربنا يربط المشقه بتاعت البنين بلذه الجماع مع امه. يا سلام لو لم يربطها هذه هتنفذها تقول يا ليت يا مالك سمعت. انما هو عاملها رابطها الربط ولذلك الست من دول ساعه ما تولد وتتعب تقول طوبي وبعدين بعد ما تستريح كده وتمحك تبقى اذن المسائل ايه؟ المسائل ربنا عاملها بنظام. الحق سبحانه وتعالى بده يخلي الانسان رحيم لا غضوب ايضا. ليه؟ عايز الانسان عزيز وعايز يبقى ذليل ما يسمعوش على حاجه واحده. قال له الظرف الايماني يحكم عليه مره بان يكون عزيزا ومره بان يكون ذليلا. اذله على مين؟ على المؤمنين. واعز على مين؟ طب اشداء على مين؟ الله. ورحماء على مين؟ يبقى ربنا مش عايز يلغي الغريزه دي ولا الغريزه لان كل واحده ايه؟ بس استعمل الغريزه في ايه؟ في موقعها. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا كلمة كسبة وكلمة اكتسبة استعملها في القرآن. كلمة كسبة معناها ان فيه تجارة وربحنا مش المكسب زيادة عن رأس المال. طب وكلمة اكتسبة ولا ما هي اكتسبة يعني افتعل فيها افتعال انما كسبة فيها طبيعة. او زي يقول لك كسب من الحديوة اكتسب يعني قاعد بقى ايه ينحت من الشاي انما اكتسب يطلب الحاجة المعقولة اكتسب يبقى فيه تفاعل اكتر شوية. ولذلك بيقول في العمل الصالح وليه فلها ما كسبت وعليها لان الكسب مش عايز انما الاكتساب بقى هو ده اللي عايز الطمع بقى ويدخل ويحل ويعمل ومش عارف ايه ويحلف على السلعة ويعمل مش عارف ايه. الله. لكن في ايات اخرى دي لها ما كسبت وعليها ايه ما اكتسب في برضو ايه اكتسبوا السيئات خلاص بلا من كسب سيئة يقول اثنين جملتين كسب جت السيئة. أم قال لك ايه؟ لأن زي ما قلنا زمان إن واحد قاعد ومراته قاعدة وبناته المحارم بتوعه وجميلات كده بتاعه قاعد يبص ليه وينبسط ويبص ليه وينبسط بيبص بس طبيعي لا تلف نظرة ولا شاف من اللي شايف أبدا. طب خلي واحدة أجنبية قاعد وعايز يشوفها بقى يعمل ايه؟ يا خرب يفتعل بقى اشياء ويعمل الله خائنة الاعين بقى بك آمنة الاعين بتنظر حلال ولا في اي حاجة. الله. طيب واحد عايز يعمل عمل منكر شوف يحتفظ ازاي. طب واحد يعمل عمل كويس بيعمله كله بصراحة وجريء قدام الناس كلها ولا يبقى ما فيش حاجة بقى. يبقى اذا الكسب ما فيش فيه افتعال انما الاكتساب هو اللي فيه افتعال. يبقى المعصية تريد اكتسابا

لما يكون الاسلوب هو اللي بيتكلم يقوم لازم يجعل في كل اسلوب مكرر لقطه جديده. يبقى هنا كان لقطه جديده كسبت واظلم ادي واحد، لان الظلم قد انا اظلم انما ما اصلحش بالظلم، انما يمكن اظلم واقعد انا عملت فيه كذا وعملت فيه كذا او كذا، يبقى عايزين اثنين، ظلم بعد يمكن بعده ندم وظلم لا ندم بعده، يبقى كسب. يبقى استوعب الظلم ولا لا؟ تعالى بقى حق سبحانه وتعالى دي لها قصه معانا طويله. طبعا انتوا عارفين الكساتيب زمان كنا في الكتاب نقعد قدام الفئه والفئه بقى يسمع لنا، وخصوصا بقى اذا كان يعمل يعني ضرير يقوم يسأل بس واحد عارف يقعد بقى ايه يرعبنا عشان نمشي المصحف. فكانت الآية ده هي بالخصوص عند سيدنا الشيخ حسن، وبعدين سيدنا الشيخ حسن يسيب العريف يصحح لنا الألواح ويجيب الظهر كده، يجي يوم بقى يشوف صححنا ولا لا، امرار يسمع ونسيب الغفلان ونصحح. فهو يجي الصبح قلت تعالى ونطور سماعه عشان يشوف مين اللي صحح بقى. ساعة ما نيجي نسمع بقى قامت اليوم دي ما كنتش طلعت خالص، وانت قلت يلا هيقعد والفلك هتشتغل والخرائط بتاع المراعي يعني زمان كنت عارف له ليه، هو انا عرفت انه هيقعد لنا بقى كده وقعد اتربع ومسك الدفاع كده وعايز بقى يشوف، هم انا فوت بس عليه صغير كده. الشاهد قال الايات اللي انت كنت مجرد هتسمعوها امبارح حاول تتفرج على الحكايه بقى امسكها تمام. قال لي ما تجمعش الظائن في الآية ولا تجمعش السنين. شوف شوف شوف لا العيش مع القرآن العيش معاه كل ذا شيء. قال ديك هو لو يؤخذ الله الناس بظلمهم أدباء اوعى تقول ما ترك على ظهرها تبقى عليها زرقة، اوعى تقول الظائن حاضر. قال لي والسنين اوعى تجيبها، يبقى هنا جيب واحده وسين واحده ما تجيبش ابدا الاثنين ورا ما في ظائن ولا تنقل. انسان انا يعني تغش من حاجه من ان الراي اللي احنا بنقوله هو رسمي، كيف يعيش مع القران هذه المعيشه ازاي؟ ولقد يسرنا القران للذكر رضي الله عنه وغفر لهم وجزاهم عنا خير الجزاء. نعم ليا معاك قصه ثانيه برضه في الحساب. ثالث اللوح بتاعي كان في الشورى، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم عين سين ضاء. حاميم كانت مرت قبله إنما حكيت عين سين قالت وما جاتش، فعرفنا حاميم تمتلك زي ياسين وزي طه وإيه حاومين، إنما كنا عين سين قالت ما جاتش وكنا هربنا ولا صححناش اللوح. فهو دري اننا سيبنا المدرسة وخرجنا، فديه الصبح برضه قاعد يمسك البتاع المقرعة وقعد تعالى ولاد الريس سمعه. قال لي والحمد لله كنت لما امسك اللوحة احفظه، فامسكت البتاع لما يجي ظهري حفظت، قلت اعوذ بالله من الشيطان بسم الله الرحمن الرحيم حميم عسق. ما انا ما صحتش اللوح حميم عرفتها انما عسق معرفتها. ويدخل أقول يا أنت أنا جيش الحاميم حسق اضرب هل يجب أنت ما صحتش اللوح المبالي على العريف لأن جيت معها عين سين قاف فضلت بقى لزقة في ايه لزقة في مخ رحمهم الله ورضي الله عنهم جميعا. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده خبيرا. وقلنا الآية الأخرى ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة. الاثنين فيهم أجل، بس ده بيبين الأجل وده بيبين الجزاء. فأي أجل لهم؟ فهو أجل القيامة فإذا جاء أجلهم يبقى العذاب يجي لهم، أو فإذا جاء أجل إثنائهم لأن منهم من لا يؤمن، ما هو العقاب السماوي ما كانش ينزل على الجماعة إلا بعد ما يوجدش حد إيه إنك أنذرهم يقول له إيه عبادك ولا يلجوا إلا إيه. لكن اذا كان فيه امل ان فيه ناس تؤمن ما ياخذهمش بالعذاب بالصيحة ولا بالريقة ولا الى اخره. او انه اجل كل امة. ازاي يعمل؟ قال لك ولكل امة اجل. كأن الاجل ثلاثة. اجل للدنيا اذا بقيام قيامة. واجل للشخص بانتهاء عمره. واجل مش للشخص ولا للقيامة، للامة نفسها يجي لها فناء. خلاص لما يجي لها فناء امام ناس بيدوهم يهديهم الرسل جايين يهدوا الناس وبعدين ما انهدوش، يبقى معناها فناء للامة دي انتهى. يبقى الاجل بتاعهم ساعة ما ايه ما ينتهم. او لكل امة اجل انها تنتصر وتبقى برب دوكهم موجودين كما حصل لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ايه في انه انتصر عليهم في بدر. يبقى كانت لأمة الظلم أجل وانتهى والمسلمين قووا ومش عارف ايه، مع ان ما كانش في امل. لان سيدنا عمر لما سمع قول الحق سبحانه وتعالى سنسبه على الخرطوم، قال احنا مين احنا عارفين نعيش، احنا بنتدارى منه. وبعدين لما شاف بقى بدر قال صدق الله، يعني كانوا ضعاف ما عندهمش امل اي حاجه. يبقى أجل الكفر انتهى خلاص، وبداية الإيمان ظهرت بإيه؟ ببدء. ولذلك في آية قلناها أول امبارح حزم، وما يستوي الإيه؟ الأعمى والبصير، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحروب، وما يستوي الأحياء وأربع أشياء وأربع متقابلات. تجد اثنين الاربعة الاولانيين ايه والاربعة التانيين ايه ازاي؟ طب الاعمى والبصير، الاعمى يعني الجاهل بالحكم والبصير العالم به مشكلة، والظلمات اللي فيها ضلال وبتاع ونور. قال لك هذا مطابق لحاله صلى الله عليه وسلم مع امته. ليه؟ لانهم كانوا عميا فاراد الله ان يبصروا، وكانوا في ظلمات فاراد الله ان يجعلهم في نور. انتهى. بعد ذلك ايه اللي حال؟ نقل المساله، قال ولا الظل ولا الحرور، مش قال ولا الحرور ولا الظل زي الاعمى والبصير. قال لك لان دي امه النصر الايمان. وبعدين ولا الاحياء لانهم احياهم الله بدينه، وما يستوي الاحياء ولا الاموات. يبقى كل الاربعه بيمثلوا فتره ايه؟ غلبه الجاهليه على رسول الله في مكه. يبقى اعمى بده الله يجعلهم بصراء، وظلمات عايز يخرجهم الى ايه؟ نور. هل وقف عند كده؟ كان يجيب بقى المتقابلات يقول ايه؟ ولا الحرور ولا الظل، ولا الاموات ولا الاحياء. قال لك لا، دي اخذوا حتتهم، لهم اجلهم انتهى. وبعد ذلك بدا ايه؟ بدا الظل واحة الجنه، وانتهى الحرور. وبعدين اللي كانوا ميتين احياهم الله، ومن كان ميتا مش أما من كان ميتا، لا ميتا. ايه الفرق بين الاثنين؟ الميت الحي برضه، الميت هو من يؤول امره الى ان يموت وان كان حيا، وان كان. ولذلك يخاطب الله رسوله صلى الله عليه وسلم فيقول له انك في الخطاب انك ميت. يعني ايه انك ميت؟ مش دلوقتي ده بيخاطبه، يعني تؤول ايضا الى الموت، ما حدش هيخلف. لكن الميت هو الذي مات بالفعل، الذي مات بالفعل. يبقى أجل الأجل جه بقى بتاع العمى انتقل إلى إيه؟ بصر. والظلمات انتقلت لنور، هات بقى الظل وهات الإيه؟ الحرور وهات الأحياء والإيه؟ والأموات. فإذا جاء أجلهم أي بنصر الإيمان على الكفر فإن الله كان بعباده بصيرا. طب عليم وبصير. أم قال لك صحيح العلم له وسائل متعددة، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة. يبقى هي دي وسائل ايه؟ وسائل العلم. يبقى أول وسيلة من وسائل العلم أن تسمع. ولذلك قلنا زمان إن أول جارحة تتنبأ إلى مهمتها في الأذن. لما تجري الوليد الصغير كده هو لسه مولود وتجي تبص لها وتعمل ايدك قدام عينه ما يرمش، انما تصرخ قدامه يبقى اول حاسة عملت ايه؟ هي السمع. واوفى حاسة للانسان هي السمع. كل الحواس تهمت في النوم الا حاسة السمع. بها الاستدعاء. بها ايه؟ الاستدعاء. تبقى تفضل. وحاسة السمع ايضا في القيم والمعنويات هي الوسيلة الاولى لسماع منهج الله الى خلقه. ادي اول حاجة السمع. وبعدين البصر السمع هو اللي يقول له التفت كده للكون. يمكن لو لم يقل التفت للكون لسان يسمعه يمكن ما يتلفتش. يبقى اذا لما نوديه للبصر البصر ياخذ القوة بقى. الشيء التي تسمع عنه قد يكون كاذبا. انما الشيء الذي تبصره لا يكون الا حقا. ولذلك يقال ليس مع العين عين. لما تشوف عين ما تقولش. ولذلك يجي الحق سبحانه وتعالى يؤكد المعلومة التي يريد ان يؤكدها بقوله الم ترى ما شفتش. يبقى العين بقت تنتقل في المسألة لها لان اللي يشوفه العين هو ده. ولذلك لما قال له عظني يا مقاتل جاء ابو جعفر قال له اعظك بما سمعت ام بما رأيت. تقول انت الجواب كده. قال عزني بما رأيت. لان لما السمعين تنشد. انما العين قال له كذا وكذا. القصة الطويلة اللي سمعتها انت المرأة. فاذا جاء اجلهم فان الله كان بعباده بصيرا. بعباده قال لك آه. طب عباد اللي جمع ايه؟ قال لك عبد. طب وعبيد ما هي جمع عبد. ما الفرق بينهما؟ هم في المفرد واحد. في المفرد واحد. قال لك طبعا. لان الانسان العبد ملك سيده. وما دام ملك سيده يبقى هيامره في ايه؟ فيطيع. والانسان المؤمن معه اختيار. ربنا يخاطبه يا يطيع يا يعصي. الله. اذا انت بالنسبه للسيد ما بيقدرش يخالف. انما بالنسبه ربنا يامره يصاري مش يعمل. قال لك ليه؟ قال لك هو انا هعمل ده زي ده بقى الحليم الغفار اللي مش عارف ايه زي المستبد زي المارج زي مش عارف. مش ممكن. طب اذا كان واحد بقى عبد ومختار بالفعل ولكنه مع سيده ما يقصاش. انا قلت زمان لما عندنا عبدين اثنين واحد اسمه سعيد وواحد اسمه سعد. سعيد ربطينه في سلسله لانه بيطفش كتير بيأبق. العبد لما يطفش يقولوا ابق. فربطناه عشان ما يروحش لهنا وهنا. تعالى يا سعيد يقدر ما يجيش. طب انا شدته بالسلسله. طب والتاني حر كده مش سعيد. تعالى يا سعد يتم له جاي لك دي. يبقى ده مختار في ان يجيء او لا يجيء. ودوك مقول ان يجيء. انما نقول له عدد كويس. المختار يجيء. وكاد من الممكن الا ايه. انما ده مش ممكن لازم ايه. حذر. تعالى بقى. حينما يخلق الله عبده مختارا ان شاء فليؤمن وان شاء فليكفر. ان شاء يبقى طائع ان شاء يبقى عاصي. مختار. يقوم يقول له يا ربي انت خلقتني وخلقت جوارحي وعملتني مختار. انا هعمل نفسي عبد ولا اختيار لي. اللي انت عايزه امشيه. يبقى زي المكهور يعني كانه مسخر ملوش الا. يبقى ايهما احسن؟ الذي خلق مختارا فسلم اختياره لمراد ربه. ما قدامه مختار يعني يقول له من دي اودي. يقول له انا مش عايز اعمل ده ولا ده. زي السماء والارض ما قالها احنا ابدا مش عايزين الحكايه دي خالص. لكن الانسان اللي بقي له الاختيار لما يجي يقول يا رب انت خلقتني مختارا في ان اؤمن او لا اؤمن ومختار في ان اطيع او لا اطيع ولكني اثرت مرادك مني على اختياري لنفسي. اللي انت عايزه اعمله. يبقى نقول لقريب اهم دول اسمهم عباد بقى. انما ده اسمهم عبيد. في المقهورات يبقوا عبيد. في اللي غير المقهورات هم عبيد. يبقى عباد شيء عبد له اختيار في ان يفعل او لا يفعل ولكنه يؤثر مراد ربه في الامر عن مراده في الاختيار. يبقى ولذلك لما الحق عبد بيدينا صوره عنهم قال ايه؟ وعباد الرحمن الذين يمشون على الارض هونا. ما يمشوش بكبر كده انك لم تخرق الارض ولم تبرها. لان اللي عايز يتكبر يتكبر من عبه. وعباد الرحمن الذين تمن صفات يعني حفظنا طبعا في سورة الفرقان وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا إيه سلام والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون إيه عذاب جهنم إن عذابها كان إيه غراما إلى آخره والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أسام التمن كلها صفات الإيه ولذلك دول عمل لهم إيه هل إن دلت نفسكم في شيء كونكم عباد لي ما تزعلوش حقكم لا تقنطوا من رحمة الله لأن الحق ده الحسنات بتجب السيئات ومش بس من العظمة اللي الحسنة تجب السيئة لا ده إذا ارتقى الإنسان في مجال الارتقاء يقولوا ده أنا هبدل السيئة حسنة مش معاها بس لا وعملها إيه حسنة يجي واحد بقى يعترض يقول لا القرآن فيه كلام ينقض هذا برضه إيه هو أسئلنا لما يجي ربنا يجيب الكفار واللي أغوهم على الكفر ويسأل السادة اللي كانوا يعني عاملينه أأنتم أضللتم عبادي هؤلاء يبقوا ضالين ولا لا لكن سموهم عبادي هم قال لك لأن الآخرة مطلق اختيار الآخرة مطلق اختيار خلاص انتهينا منه خلاص